بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها الفضلاء، أيها الكرام، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في هذا اليوم، وهو يوم السبت 16 من شهر رمضان من عام 1441 للهجرة النبوية، الموافق 9 من الشهر 5 من عام 2020، ونحن في الدرس 27 في شرح 40 النووية. نستكمل ما بدأناه سابقا، ونستعين بالله سبحانه وتعالى، ونسأله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. أخذنا في الدرس الماضي أو البارحة بداية أو جزءا من الحديث الذي هو حديث 20، والحديث 20 كان يتكلم عن حديث أبو مسعود البدري في حديث قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. وفي هذا اليوم يعني أخذنا فيه بعض المسائل، لعلنا لا نعيد عليها، ولكن بدأنا شيء بسيط في حديث أبي عمرة أو أبي عمرو سفيان بن عبد الله، قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. وحديث الذي سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخذنا المسألة الأولى، وأن هذا الحديث قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك حديث عظيم، هو من أحاديث الوصايا من المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث كان الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيهم ببعض الأعمال، أو يسألونه عن أفضل الأعمال أو خير الأعمال. فلذا قال بعض الشراح الحديث هذا من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، فإنه جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان كلها، فإنه أمره أن يجدد إيمانه بلسانه قل متذكرا بقلبه، وأمره أن يستقيم على أعمال الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات، إذ لا تأتي الاستقامة مع شيء من الاعوجاج فإنها ضده. وقلنا كذلك أن قل لي في الإسلام قولا، هذه أيضا فائدة أخرى، أنه سؤال جامع مانع ضخم وغزير جدا. وقلنا دائما وأبدا أن السؤال يعطيك صورة كاملة عن المتكلم، وذكرنا قصة أبو حنيف، قصة أبي حنيفة لما سأله ذاك الرجل ذاك السؤال الغريب العجيب، وقال أبو حنيفة المثل الدارج والمشهور آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه، فلذا قالوا السؤال نصف العلم، وقال بعضهم السؤال هو العلم كله، بل قيل أو قال بعضهم تعلم كيف تسأل كما تتعلم كيف تستمع. فدائما وأبدا السؤال ينبئ عن عقل الإنسان، عن عقل الإنسان وعن ثقافته ودرايته. عموما هذه هي المسألة الأولى، ذكرنا فيها فائدتين، وقفنا عند الفائدة الثالثة من المسألة الأولى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام. فلذا سأله هنا سؤالا قال قل لي في الإسلام، ولما يطلب طلبا يخص الإسلام فمعناه أنه يريد، لا يريد الدنيا، لا يريد متاع الدنيا، لا يريد زخرف الدنيا، لا يريد السلطة، لا يريد الجاه، لا يريد منصب، بل سؤالا عن الإسلام. لماذا؟ لأن كان الإسلام يعني ممتزج بدمائهم وأحوالهم وتفكيرهم، يسري في عروقهم ديدنهم مقصدهم تفكيرهم حسن مقصدهم قوة إخلاصهم تيقظهم كل شيء الإسلام، فتجد أنهم يسألون ويبحثون عن الإسلام، يبحثون عن الغاية الأساسية التي خلق من أجلها الإنسان. كل الأمور الأخرى التي نسمع بها ونعرفها كلها تذهب وتأتي متاع زائف، نسعى بها كأسباب ونحاول الحصول عليها، لكن المقصد الأسمى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذا السائل يعلم يقينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء برسالة الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نفض من يديه هذه الدنيا، بل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال قال أنتم أعلم بدنياكم مني. هم أو ليسوا هم بحاجة إلى توجيه، أمر الدنيا يستوي فيه المسلم والكافر، بل بعض الأحيان قد يكون الكافر أحذق من المسلم، قد يتوصل الكافر في أمور دنياه لمخترعات مستحدثات مستجدات ولم يصل إليها المسلم. الدنيا أساسا أيها الكرام مبناها على التجارب وعلى الانهماك فيها، ثم تحصل على نتائج تقدمية، لكن السائل هنا لم ينظر إلى هذا كله، هو نظر إلى شيء. وليس من كلامي ذاك أنه أقصد أننا نترك عمارة الدنيا، نترك الاهتمام بأمور الدنيا والمخترعات والإنجازات والحضارات، أبدا أبدا أبدا، يعني العاقل الحصيف يعلم ماذا أقصد في كلامي. السؤال هنا عن الإسلام، فلذا لا بد أن يجاب لهذا السائل بجواب شافي كافي جامع. فلذا كان نقول السؤال عن الإسلام، قل لي في الإسلام، وهنا الإسلام انفرد فيشمل الإسلام والإيمان. الرسالة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسالة التي وصلتنا منك حملتها وبلغتنا إياها، فقل لي قولا شاملا جامعا مانعا. الفائدة الرابعة من المسألة الأولى الكلام على أبو عمرة سفيان الثقفي، وهو الصحابي الذي روى الأحاديث، وقد روى يعني يقولون 4 أو 5 أحاديث، وهو من ثقيف من الطائف، في خلاف في كنيته، اشتهر باسمه. ودائما هؤلاء الصحابة وغيرهم من المترجمين إذا اشتهر الإنسان بكنيته ضيعوا اسمه، إلا يعني الأشخاص هذول غير يعني مشهورين، تجد أنه إذا عرف باسمه ضيعوا كنيته، وإذا اشتهر بكنيته ضيع اسمه. فلذا عرف رحمه الله ورضي الله عنه بكنيته وهو أبو عمرة، فلذا قيل هو سفيان بن عبد الله وقيل غير ذلك. هذه الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة في المسألة الأولى، هل يمكن الصحابة رضي الله عنهم أن يسألوا أحدا غير الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور الدين؟ يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. كيف لا أسأل عنه أحدا غيرك؟ هل يمكن للصحابة أن يسألوا غير النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين؟ فنقول مثل هذا السؤال، نعم أورده العلماء وأجابوا عنه، وعموما الصحابة لا يمكن أنهم يستفيدون في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المشرع في وجوده، ولا يمكن أنهم يبحثوا عن إجابات من غير النبي صلى الله عليه وسلم، إجابات توجيهية أدبية أخلاقية شرعية أحكام فقهية عقدية، لابد النبي صلى الله عليه وسلم يسأل. لكن متى يسألون غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما إذا كان في غير حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا طبيعي، سيتجه للصحابة ومن بعده ومن بعده، لكن في حال وجود النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أن يتجه للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا في حالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم غير حاضر، كأن يكون في غزوة أو في سفر، فعند ذلك قد يضطرون لمسألة فقهية فيبحثون عن من يجيبه، خاصة إذا كانت تلك المسألة أو ذاك السؤال مضطرون إليه في وقت ضيق، كما حصل من بعض الصحابة في قصة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه في أحد الغزوات، لما وصلوا إلى كانوا على الشاطئ وقد أنهكهم العطش والجوع، ثم بدأ يدعو الله عز وجل حتى سبحان الله وصلوا لمكان من الشاطئ فوجدوا فيه حوتا قد طفى على الشاطئ ميتا، فهل يأكلون منه أم لا يأكلون منه؟ اختلفوا، فبعضهم قال نعم وبعضهم قال لا هذه ميتة، فاختلفوا، وفي النهاية نقل إليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ميتة البحر ثم أكلوا منه، والقصة معروفة، يسمون ذاك الحوت الكبير، حوت الأزرق أو حوت العنبر كما يقال، حوت ضخم جدا. نقل الصحابة وصفا لذاك الحوت حتى قال أبو عبيدة أو غيره، قال جلس أكثر من 13 رجلا أو 17 رجلا نسيت في بؤبؤة عينه، في العين، عين الحوت، جلسوا حوالي 17 رجلا في عين الحوت من ضخامته، بل إن كما ورد أطول رجل عندنا ركب على أكبر بعير عندنا ودخل من تحت أضلاع ذاك الحوت، أكلوا منه حتى شبعوا وأخذوا من دهنه وحملوه ونقلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن جواز أكل ذلك، فأقرهم على الأكل منه وأنه يجوز الأكل، وقال هل عندكم من دهن أتيتم به؟ وأعطوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من إقراره عليه الصلاة والسلام في ذلك. أيضا قصة ذاك الرجل الذي أصيب في غزوة من الغزوات بشجة في رأسه، ولما أصيب نام في تلك الليلة، كان يعني إصابة قوية جدا، فلما نام الليل أصيب بجنابة، يعني اضطر إلى أنه يغتسل، وكانت الليلة باردة وشاتية، شتاء قارس، فلما أصبح أخبر وسأل الصحابة من حوله القريبين، قال هل لي من عذر حتى لا أغتسل لأن الليلة شاتية وأنا مصاب؟ قالوا لا نجد لك عذرا، وهذا يعني أناس لا يعرفون الحكم، فاغتسل رضي الله عنه وأرضاه ثم مات. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بالقصة، فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. وكان الواجب في حقه أنه يتيمم، ولكنهم لم يلتفتوا لذلك. عموما لا أطيل، لكن الشاهد من هذا أنه الصحابة قد يسألون في يسألون غير النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غير حاضر عندهم. أيضا يعني بعض الأحيان الصيغة هذه ليست معناها صيغة أنني سأسأل أحد، لكن يقول أعطني جوابا لا أحتاج لأحد غيرك، من باب أنه هو منتهى الكلام. فكان هذا الرجل يقول هذا الكلام، فنقول يمكن أن يسأل أحد بعضهم أن يسأل من يفوقه في العلم، وهذا وارد. وثم هذه أيضا كلمة تقال حتى وإن لم يكن يسأل، لكن تقال من أجل ماذا؟ أن يهتم الذي أمامك بالسؤال ويجيبك الجواب الكافي الوافي الشافي. هذه هي الفائدة الخامسة من المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، وهذه فيها فوائد عظيمة. قل آمنت بالله ثم استقم، وهي المسألة الثانية. أول فائدة أن هذه الجملة قل آمنت بالله ثم استقم مأخوذة من قوله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. إذن هذه الآية هي نفسها هذا الحديث، مدلول هذا هو مدلول هذا، وهذا يؤكد هذا. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، قل آمنت بالله. الإيمان بالله أيها الكرام هو أن تقول ربي الله وتقول لا إله إلا الله، فالعبد عندما يقول ربي الله معناه معبودي هو الله سبحانه وتعالى لا شريك له. والابتلاء في هذه الحياة من القبر إلى ما قبله من الدنيا كلها إلى القبر كلها يمتحن الإنسان ويبتلى بمسألة العبودية التي هي توحيد الإلهية، ويأتي بصيغة الإلهية وصيغة الربوبية. فالعبد حتى في قبره يسأل من ربك، يسأل من ربك، نقول يسأل من ربك. وهكذا في نقول يبتلى العبد ويسأل في قبره من ربك من نبيك ما دينك. فأساس الابتلاء هو بهذا الأمر. فتوحيد المعبود لازم عن توحيد الرب، وتوحيد الألوهية لازم من لوازم توحيد الربوبية. فمن أيقن بتوحيد الربوبية لزم منه أن يوحد الله في الإلهية وفي الأسماء والصفات. فبهذا يكون الاحتجاج في القرآن على المشركين دائما في توحيد الربوبية، يحتج عليهم بتوحيد الربوبية. وإذا أقروا بالربوبية ألزموا بتوحيد الإلهية. فلذا نقول توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، فلا يمكن أن تصل لتوحيد الألوهية إلا وأنت قد أقريت بتوحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فلا يمكن أنه يكتمل توحيدك بالربوبية فقط حتى يأتي معه توحيد الألوهية. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وهكذا فطريقة القرآن دائما أن يحتج على المشركين بما يقرون به، والذي يقرون به توحيد الربوبية. فما دام هم مقرون بتوحيد الربوبية فيعني يكون النقاش معهم حوله، لماذا؟ لكي يؤمنوا ويوحدوا الله في ألوهيته. إذن هذه هي معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثالثا قوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله، قل آمنت بالله أي اعتقد الاعتقاد الصحيح واعمل العمل الصحيح. آمنت بالله عمل صحيح صالح وافق السنة مخلصا فيه لله عز وجل، هذا هو معنى آمنت بالله، أي اعتقدت الاعتقاد الصحيح وعملت العمل الصحيح الذي يوافق السنة. فهو يشمل القول، الإيمان يشمل القول ويشمل العمل ويشمل الاعتقاد، فهذه هي الوصية بالدين كله. ولعل من قال، يعني بعضهم قال أن المراد هو الاستقامة على التوحيد، لما قال آمنت بالله ثم استقم قال هو أن تستقيم على الإيمان، تستقيم على التوحيد، والمقصود التوحيد الكامل الذي يحرم صاحبه من النار، وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله. فإن الإله المعبود أيها الفضلاء الذي يطاع فلا يعصى خشية وإجلالا ومهابة ومحبة وتوكلا ودعاء هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقصد بهذا اللفظ قل آمنت بالله. المعاصي كلها قادحة في هذا التوحيد. لماذا؟ لأنك تستجيب لداعي الشيطان، تستجيب لداعي الشيطان والهوى. أفرأيت من اتخذ إله هوى، ماذا يقول الحسن في هذه الآية؟ هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه، وهذا ينافي الاستقامة على التوحيد. إذن قول قل آمنت بالله يعني قولا وعملا واعتقادا، تلتزم التزام كامل بالتوحيد وتتجنب الأمور التي تقدح في هذا التوحيد. المسألة الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقم، وهذا فيه فوائد. أولا قوله ثم، وثم هي لتراخي الجمل، كذا ثم كذا ثم كذا، دائما يقوله للتراخي وليست للتعقيب المباشر. فإن الاستقامة هي من الإيمان، ولا يفصل بين الاستقامة والإيمان، كما تقول آمن بالله ثم اعمل من الصالحات، هذا تراخي. ولكن هنا نقول، يعني نقول هذه تراخي جمل، لكن هنا قال قل آمنت بالله ثم استقم، لها فائدة أن محل الكلام هنا هو أن الجملة تؤخذ على سبيل التراخي، ولكن ليس التراخي البعيد ولكن التراخي القريب. الإيمان يستلزم منك الاستقامة، لكن خصصت هنا الاستقامة من باب التأكيد والتثبيت كما هو معروف عند أهل البلاغة. ثانيا، فيه الأمر بالاستقامة، ولفظة الاستقامة هي بلفظ استفعل، استقام أو استقم استفعل، ويراد بها الطلب ثم استقم، وتأتي ويراد بها لزوم الشيء وكثرة الاتصاف به، يعني هي تأتي من باب يا فلان استقم على الإيمان والدين، وتأتي ويراد بها لزوم الشيء لزوما تاما ويتصف بأوصاف ثابتة فيه. إذن يقال استفعل بمعنى لزوم الصفة للذات وكثرة الاتصاف وعظم الاتصاف هذا. فلذا يقال فلان مستقيم، لا تقال فلان مستقيم إلا ونجد الرجل على ما يظهر لنا منه التزاما كاملا بأمور الدين، فلذا يقال فلان مستقيم. الفائدة الثالثة أن استقام أتت في القرآن كثيرا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فاستقم كما أمرت فاستقيموا إليه واستغفروه، بل وردت الصراط المستقيم في غيرها، اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة أتت، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي إلى آخره، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وغيرها من الآيات وغيرها من الآيات وهكذا. إذن استقيموا ليست دائما معناها الطلب، ولكن معناها الاستقامة والإقامة على الدين، الإقامة على الإيمان، أن تعظم الأوصاف، أوصاف الالتزام فيك. فلذا كلمة الاستقامة كما فسرها طائفة من العلماء هي الثبات على الدين، هي الثبات على الدين، وهي عمل الطاعات، وهي الابتعاد عن مساخط الله ومحرماته. هذا معنى الثبات على الدين والاستقامة بجميع ألفاظها ومصادرها وتصريفات الكلمة. إذن الاستقامة بلزوم السنة، الاستقامة بالإخلاص، هذه هي اللفظة ودلالتها. إذن لفظ استقام يعني صار له وصف الإقامة مبالغا فيه كثيرا، بحيث أنه التزمه التزام ولم يتبدل. طيب نقول إذن قل آمنت بالله ثم استقم، أي لتكن إقامتك بعد الإيمان بالله على هذا الإيمان عظيمة، بحيث جميع أوصاف الإيمان والأعمال الصالحة تكون ملازمة لك ملازمة تامة، ملازمة تامة، وبذلك تكون هذه الوصية شاملة جامعة عامة تشمل جميع أمور الاعتقادات والأعمال وأعمال الجوارح والقلوب. كل أمور الثبات على دين الله عز وجل أصبحت وصية لهذه الوصية، أو يعني تحقيقا لهذه الوصية العظيمة. يقول بعضهم الاستقامة درجة بها كمال الأمور، انظروا قول أحدهم، بها كمال الأمور وتمامها، وبوجودها حصول الخيرات ونظامها، ومن لم يكن مستقيما في حال سعيه ضاع سعيه وخاب جده. وقال بعضهم الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر، لأنها الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، يقول عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا. وعرف بعضهم الاستقامة. الكلام حول الاستقامة يا أخوان طويل جدا، وبعضهم ألف كتب كاملة، بل ابن القيم رحمه الله تكلم عنها بعدة كتب من كتبه كما سأبين بعد قليل. إذن الاستقامة سلوك الصراط المستقيم، الدين القويم من غير تعريج لا يمنة ولا ميسرة، فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، ترك المنهيات كلها الظاهرة والباطنة. إذن هي وصية جامعة لخصال الدين كلها. الاستقامة كل الاستقامة، هل الاستقامة حق الاستقامة كما ورد عن الإمام أحمد صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي رواية سددوا وقاربوا ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا. إذن يقولون أن السداد هو حقيقة الاستقامة، وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد. فلذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله عز وجل، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله عز وجل السداد والهدى. وورد عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فقال قد قالها الناس ثم كفروا فمن مات عليها فهو من أهل الاستقامة. وقال عمر رضي الله عنه آمنوا بالله ثم استقاموا ولم يروغوا روغان الثعالب. فالاستقامة هي الدوام على الدين والثبات عليه حتى تلقى الله عز وجل. يقول الإمام ابن القيم في المدارج، وهو من أوسع الكتب التي تكلمت عن الاستقامة، تكلم عنها بكلام طويل جدا جدا جدا. والمطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد، فإن لم يقدر عليها فالمقاربة. أما قبل قليل قلنا سددوا وقاربوا، هو يقول المطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد، فإذا لم يستطع يقارب، فإن نزل عن المقاربة فالتفريط والإضاعة. وضعها ثلاث درجات: سداد، مقاربة، تفريط. هذه هي الدرجات، الثبات على دين الله عز وجل والاستقامة عليه. إما تكون واصل للسداد وهي أعلى الدرجات، فإذا لم تستطع مقاربة، فإذا لم تستطع فإنك وصلت إلى درجة الضياع والتفريط. فلذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذن نقول هذا الحديث جمع مقامات الدين كلها، فأمر بالاستقامة وهي السداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال، وأخبر في حديث آخر أنهم قد لا يستطيعون السداد ولا يطيقون السداد. فإذا لم يستطيعوا السداد فليتجهوا للمقاربة، وهو أن يقربوا من الاستقامة بحسب طاقاتهم. يعني أنت ما استطعت تصل إلى درجة الاستقامة العليا، على أقل كن قريبا منها، مقاربة، كن قريب منها. يعني لو فاتك شيء بسيط من هنا أو تجاوزت من هنا، لكنك قريب من الاستقامة. كالذي يرمي، يعني شبهونا كالذي يرمي إلى يعني مكان إصابة، غرض، وضعين غرض للإصابات، يعني مثل رمي السهام على مكان يتسابقون عليه. إذا لم يستطع أن يرمي إلى الغرض بدقة، على الأقل يعني إن لم يصبه يقاربه. فلذا نقول الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة، يعني لا تنجي يوم القيامة بنفسها وبذاتها، فلا يركن إليها الإنسان ولا يعجب بها ولا يرى أن نجاته بها بهذا الحديث، إنما نجاته برحمة الله وعفوه وفضله. لكن أنت في الدنيا تحاول تحقق الاستقامة، وهي سبب الرئيس في ذلك، وكلمة جامعة تأخذ بمجامع الدين كلها، وتقوم بين يد الله على هذا الصدق والوفاء بالعهد، تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. الاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله عز وجل، بذلك تكمل الاستقامة في حالك وفي أمرك. وسنأتي بعد قليل كيف نقول أنه الإنسان لا ينجو يوم القيامة وهو نعم سنأتي لمسألة بعد قليل، هل الإنسان يدخل الجنة بعمله أم برحمة الله سبحانه وتعالى؟ يقول بعضهم كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطالبك بالاستقامة. وشيخ الإسلام التيمية يؤثر عنه كلمته المشهورة أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، وقال الكرامة بلزوم الاستقامة، بمعنى أن الكرامات في الدين لا تكون إلا لمن استقام على أمر الله، لكن لو لم تتحقق لك الكرامات فهذا لا يقدح في استقامتك. فمن استقام على أمر الله ونهيه فقد تتحقق له الكرامات وقد لا تتحقق، فهذا لا يقدح في دينه ولا استقامته. ولكن أعظم الكرامة، أعظم كرامة تحصل عليها أن تلتزم التزاما كاملا وتستقيم استقامة كاملة. المسألة الرابعة، أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، استقامة القلب على التوحيد، وهذه أعظم استقامة، كما فسرها أبو بكر الصديق، فسر قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال لم يلتفتوا إلى غيره. فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته، يعني انتهى كلام أبو بكر رضي الله عنه لم يلتفتوا إلى غيره، لكن نوضح هذا الكلام، متى استقام قلبه على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه، استقامت الجوارح كلها على طاعته. لماذا؟ لأن القلب هو ملك الأعضاء وهم جنوده، فإذا استقام الملك استقام الجنود والرعايا. وهذا أيضا تفسير قوله عز وجل فأقم، وهي كلها في أساسها استقامة وأقم، فأقم وجهك للدين حنيفة، إخلاص القصد لله سبحانه وتعالى وإرادته وحده. وأعظم ما يراعى في استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان. إذن أول ما تنظر انظر إلى قلبك، وبعده انظر إلى جوارحك، وأعظم الجوارح التي تضبط الجوارح هو اللسان، فهو ترجمان القلب والمعبر عنه. فلذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، وصار بعد ذلك بحفظ لسانه. وإذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وورد مرفوعا وموقوفا إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تقول للسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وهذا يدل على أن الاستقامة هي الأساس. أيها الفضلاء، كما قلت قبل قليل، الاستقامة في القرآن الكريم وردت بعدة سور وآيات. تخيلوا في سورة الفاتحة، وهي أعظم وأفضل السور، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم، وهي أم الكتاب، والتي لا يجوز ولا تقبل صلاة بدونها. قال عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، الطريق الذي نستمر عليه ونستقيم عليه في العبادة وفي أداء الحقوق. ما هو هذا الصراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن هذا الصراط المستقيم، هذا هو الذي يجب أن يمتثله الإنسان. تسلك صراطا سلكه من خير منك من نبيين وصديقين وشهداء وصالحين، تسير معهم على صراطهم. أي وجهة توليها وجهك سوى هذه الوجهة التي مشى عليها من قبلك من سلف هذه الأمة، غير المغضوب عليهم الذين علموا وتركوا العمل، ومن عملوا بغير علم هم اليهود والنصارى كما نعلم جميعا. إذن حثت هذه الآية على سلوك الطريق المستقيم. تعال إلى سورة الأنعام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن هذا صراطي مستقيما، هذا هو الشرع، هذا هو التشريع الكامل، هذا البيان وما يتلوه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مما حرم ومما فرض، هذه هي شريعة الله عز وجل. بل إنه في آخر السورة تجده يقول قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين ما هو قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ولو أخذنا هذه الآية وأخذنا أهدنا الصراط المستقيم وهنا يقول هداني ربي إلى صراط مستقيم، ما هو؟ هو الذي ذكر دينا قيما، الدين القيم هو الإسلام، ملة إبراهيم حنيفة. وفي آخر سورة النحل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومتي لله رب العالمين، التزام كامل، استقامة كاملة، ثبات كامل، هذه هي الاستقامة. تعال إلى سورة الشورى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أقيموا الدين. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. بعدها فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. فلذلك فادعوا، من أجل ما حصل هذا كله فادع، أسلك سبيل الدعوة وأنت في نفسك خلك على استقامة وثبات، واستقم كما أمرت. ما هو الذي أمر؟ اللي قلنا قبل قليل، صراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض، وأيضا الدين القيم الذي قلناه، الذي هو ليس فيه اتباع الأهواء ولا انحراف ولا غيره. الاستقامة أيها الكرام لها ثمرات نوجزها، فأولا الرزق العاجل في الدنيا كما قال سبحانه وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إذن الاستقامة تعجل بالرزق، نزول الملائكة على الإنسان وتبشيرهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ماذا ألا تخافوا ولا تحزنوا. وهنا قال تتنزل ولم يقل تنزل، لا تتنزل، وهذا يدل على أنه نزول متجدد كلما تجددت الاستقامة. تتنزل سواء كان للأفراد أو يعني لعدة أفراد، النزول هذا التنزل المتوالي المتكرر قد يكون متكررا على الأفراد أو يتكرر على شخص واحد كلما حصل منه استقامة وثبات. فقال تتنزل عليهم الملائكة ماذا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذه بشرى، بشرى. فنفي الخوف والحزن معا في وقت واحد، الخوف من المستقبل والحزن على الماضي، كله يذهب منك، ولكنك أيضا طمأنينة للشيء الآن الواقعي بعد ذلك، يزيدهم طمأنينة فيقول وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله أكبر، لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. خبر سار، أقول بشرى سارة، ويتهلل الإنسان ويستبشر من هذه الوصية العظيمة ومن هذا الأمر العظيم. أيضا من استقام فالله وليه، فالله ربط بين ملائكة الرحمن وبين الإنسان المستقيم، فقال عز وجل نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة في نفس الآية التي قلناها قبل قليل. تتنزل عليه وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فماذا من كان الله وليه؟ قيل وليه الله وقيل وليه الملائكة، ولكن كلاهما. إذا كان الله وليه فإن الله سيؤيده بالملائكة يحفظونه وينصرونه ويكونون معه. فولاية الملائكة للإنسان ولاية نصرة وتأييد، وقد نزلت الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وغيرها. ومن كان الله وليه فلن يخذل، ومن كان الله وليه سيعان، ومن كان الله وليه فسيوفق، ومن كان الله وليه سيحفظ. نحن أولياءكم. متى؟ في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا في رزقك، في عملك، في عمرك، يبارك الله عز وجل ويصرف عنك أشياء كثيرة لا تعلمها، وهو وليك يوم القيامة على الصراط وفي القبر، ووليك في الصراط على الميزان، ووليك في كل أمورك. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال الله عز وجل تمام الآية، قال ولكم فيها، فهي البشارة يوم القيامة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. الله أكبر. أي شيء تشتهونه وترغبون به، فجزاء أولئك الذين آمنوا واستقاموا لكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نزل، وهو الذي يقدم للضيف على عجل، فالملائكة تقدم أول مجيء الإنسان الهدايا والتحايا كل أمور الضيافة تقدم له. المستقيم، يقول بعض السلف، المستقيم على الصراط المستقيم كالجبل لا تحرقه النار ولا يتأثر بالبرد ولا تزعزعه الأهواء، بل هو ثابت مستقر في مكانه. وهكذا المسلم المستقيم لا تغره الدنيا بزخرفها، ولا يلين مع الهوى ولا مع المال، ولو راودته نفسه فهو مستقيم لا يتزعزع، مستقر على الطريق السوي من دنياه إلى آخرته. ويقول ابن القيم رحمه الله: وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه هو الصراط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قصد السبيل، ورد في بعض الآيات قصد السبيل، وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة، وإن قاله من قاله، لكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط، يعني الانحراف عن الصراط قد يكون انحراف البعض انحراف شديد، وقد يكون يسيرا، وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله، وهذا كالطريق الحسي، فإن السالك قد يعدل عنه ويجور جورا فاحشا، وقد يجور دون ذلك. يعني هو ضرب مثال أن الصراط المستقيم كطريق المسافر، فبعض الناس قد ينحرف انحراف شديد عن الطريق حتى يضل ويضيع، وبعضهم يسلك الطريق كما هو وهو قصد السبيل. فلذا قال: جور بعض الناس عن الصراط المستقيم ينحرف بمعصية خفيفة، ببدعة نسأل الله أن يغفر، لكن بعضهم لا، ينحرف حتى يخرج من الملة، ينحرف حتى يخرج عن الإسلام، وحتى تكثر معاصيه، وهكذا. فالميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان رسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعيار، هذا هو الميزان، نقول هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والجائر عنه، الجائر عن هذا الصراط، إما مفرط ظالم، أو مجتهد متأول، أو مقلد جاهل. فمنهم المستحق للعقوب المفرط الظالم، ومنهم المغفور له وهو المجتهد المتأول، ومنهم المأجور أجرا واحدا وهو المقلد الجاهل، بحسب نياتهم ومقاصدهم واجتهادهم في طاعة الله ورسوله أو تفريطهم في ذلك. شوف الكلام الجميل هذا، وأنا أنصح يعني بقراءته، وهذا ذكره في مدارج السالكين وقال في بدائع الفوائد غيره، والكلام في هذا طويل يعني. لكن أيضا قال: مشاهد الخلق في المعصية، انظروا كلامه الجميل، مشاهد الخلق في المعصية 13، يعني إذا الناس فعلوا المعاصي فمشهدهم وحالهم 13 مشهدا. مشهد الحيوانية هو قضاء الشهوة، ومشهد اقتضاء رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة، ومشهد الجبر، ومشهد القدر، ومشهد الحكمة، ومشهد التوفيق والخذلان، ومشهد التوحيد، ومشهد الأسماء والصفات، ومشهد الإيمان، ومشهد الرحمة، ومشهد العجز، ومشهد الذل، ومشهد المحبة والعبودية. فيقول: فالأربعة الأول للمنحرفين، اللي هي مشهد الحيوانية واقتضاء رسوم الطبيعة والجبر والقدر، هذه للمنحرفين. الثمانية البواقي لأهل الاستقامة، مشهد الحكمة والتوفيق والتوحيد والأسماء وكذا، وأعلاها المشهد العاشر، يعني مشهد الرحمة هو أعلى شيء في الاستقامة، أعلى شيء. وعموما ابن القيم رحمه الله أسهب في كتاب بدائع الفوائد في المجلد الثاني صفحة 9 ذكر 20 مسألة، 20 مسألة في اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ذكر 20 مسألة وعشرين فائدة في اهدنا الصراط المستقيم في كتاب بدائع الفوائد. وكتاب مدارج السالكين أغلبه، هو اسم الكتاب مدارج السالكين، اسمه مدارج السالكين لمنازل إياك نعبد وإياك نستعين، كتاب مجلدين، مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. كلمة إياك نعبد أو جملة إياك نعبد وإياك نستعين تكلم عنها في هذين المجلدين كامل، وذكر من المنازل المهمة في منازل إياك نعبد وإياك نستعين ذكر منزلة الاستقامة وتكلم عنها بإسهاب وتطويل. هناك تهذيب جميل جدا ولطيف، لأن البعض قد يكون أسلوب ابن القيم شوي ما يناسبه في بعض الجمل، أسلوبه عالي شوي. فمدارج السالكين له كتاب اسمه تهذيب مدارج السالكين لعبد المنعم العزي، تهذيب المدارج، وأنا أنصحكم بقراءة التهذيب في البداية، تهذيب مدارج السالكين، هذبه ولم يختصر، هذبه في فرق بين التهذيب والاختصار، فقد هذب كتاب مدارج السالكين وأتى بمنزلة كاملة اسمها منزلة الاستقامة، وتكلم وأسهب ومعلومات غزيرة جدا. وعموما ابن القيم رحمه الله أستاذ في مثل هذه الأشياء، أستاذ في مثل هذه الأشياء. نعيد الكلمة اللي قبل قليل بعض الإخوة يطلب، يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه هو الصراط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني يقول المعيار والميزان هو منهج الكتاب والسنة، ليس المعيار أهواء ولا رغبات ولا عواطف ولا تحزبات ولا تصنيفات أبدا، المعيار كتاب السنة، وهو قصد السبيل، وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة، ولو قاله من قاله، من خرج خرج ومن زاغ زاغ، لكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط، يعني بعض الناس ينحرفون انحراف شديد عن الصراط، وقد يكون الانحراف يسيرا. والمسألة مسألة مراتب لا يحصيها إلا الله، مثل الطريق الحسي، مثل طريق تسلك الآن، طريق قد تذهب يمينا ستختصر وتضيع، وقد تسلك نفس الطريق وتصل إلى ما تريد، فإن السالك قد يعدل عنه ويجور جورا فاحشا، وقد يجور دون ذلك. فالميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه، والجائر عنه إما مفرط ظالم أو مجتهد متأول أو مقلد جاهل. الذي يحيد عن الصراط مفرط، مجتهد، مقلد، هؤلاء أقسام المنحرفين. المفرط قال: فمنهم المستحق للعقوبة، وهذا المفرط الظالم، ومنهم المغفور له وهو الثاني مجتهد متأول، لأنه اجتهد فإن أصاب وإلا غفر الله له، أو مقلد جاهل، جاهل قلد له واحد وصار خطأ انحراف، وهذا قد يؤجر أجر لأنه اجتهد في هذا التقليد وهو غير صحيح، بحسب نياتهم ومقاصدهم واجتهادهم في طاعة الله تعالى ورسوله أو تفريطهم. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، وبذلك نكون وقفنا. أنا أقول مسائل الاستقامة كثيرة جدا جدا، وأنا يعني تركت مسائل كثيرة فيها لئلا أطيل عليكم، فإن كان أحد عنده سؤال فليعطينا قبل أن ندخل فيما تبقى من الوقت في الحديث الذي بعده، وهو الحديث 22. نعم طيب نستكمل حتى بس لا يذهب الوقت علينا. الحديث الذي معنا حديث 22، حديث أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شوفوا يا كرام، نحن وصلنا 22، باقي لنا 18 حديثا، وباقي لنا على نهاية رمضان تقريبا 15 ليلة، تقريبا 22 يعني 18، أرجو أننا ننتهي، يعني إذا شفنا في يعني الآن سنستمر في وقتنا، ولكن إن رأينا ضيق، إن رأينا ضيق في الوقت فيكون إن شاء الله في آخر ليلتين أو ثلاث نوسع لأنفسنا نصف ساعة أو ربع، لكن نبقى نحن على وقتنا وأمورنا. الحديث 22، نعم 14 ليلة، وباقي تقريبا 18 حديث أو قريبا منها إن كانت 42. حديث أبي عبد الله، ولكن أيضا يا أخوان أقوله يا أخوات، سبحان الله، بالأمس نقول بدأنا والآن تعدينا النصف، وغدا سنقول انتهينا، يعني ما أسعد الإنسان عندما ينتهي من عمل ويكون قد استفاد. وأنا أجزم أن هناك أناس كانوا يمنون أنفسهم بالحضور، وأناس كانوا يقولون إن سنحضر سنحضر، تخبرون سوف سوف سوف، وبعضهم يمني نفسه، وبعضهم يسوف، وبعضهم يفرط، وبعضهم لا وفي النهاية أنت استفدت بثلاثين حلقة أو أربعين درس، أجزم أنك ستستفيد لا يقل من 60%، والباقي مسجل ومدون. استفدت علما، استفدت أدبا، استفدت أجر من الله سبحانه وتعالى، نحسب أنها حلقات ذكر وعلم. فلذا مثل هذا كله أقول والآخرون ما استفادوا، مضت علينا الشهر والشهر والنصف، والآخرون ما مضى عليهم نفس الوقت. المهم أن هذا ما استفاد وهذا استفاد، وكل الأيام مضت علي وعليك. فدائما وأبدا نحرص دائما وأبدا أننا لا نفرط، لا نفوت الفرص أبدا. الصوت دائما وأبدا إذا كان من طرف واحد فدائما يكون عنده مشكلة في الجهاز، مشكلة في النت، فلو يخرج ويدخل مرة ثانية يمكننا أسهل عليه. عموما ما بقي لنا للدقائق، أسأل الله التوفيق. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام، هذا يقوله النووي، حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة. هذا هو الحديث 22 من أحاديث الأربعين النووية، من أحاديث الأربعين النووية. عندنا مسائل كعادتنا، وأنا تراي أستطيع أنني أسرد سردا بالكلام، ولا أنا يعني لبعض الأحيان أنا لأني أتعب في تحضير المادة، أنا أستطيع أمسك الحديث وأتكلم بما فتح الله كعادة كثير من الدروس، أو يعني كلام توجيهي، لكنني لا أخفيكم، أنا أحاول أنني أجمع المادة وأتعب عليها وأختصرها وأرجع لكلام العلماء كله حتى تكون المادة جاهزة عندكم، وإلا الكلام المسرد المرسل هذا كل يستطيعه، ليس هناك حديث إلا عندك معلومات تستطيع تقدمها، لكنني أحرص أنني أرتب الحديث، أحرص على أنني أضعها مسائل، أضعها فوائد، أختصر، أقدم، أأخر، كله من أجل أن تكون المادة عندكم يعني مستساغة ولذيذة ويعني مفقطة ومرتبة، ولا تتداخل المعلومات. مسألة ليست كلمة توجيهية في مسجد أو محاضرة، لا، مسألة درس علمي فيه فوائد، فيه ترتيب، فيه تفقيط، وهكذا. المسألة الأولى فيه فوائد. الأولى هذا الرجل لم يذكر اسمه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت لكم كثيرا ما يعني تأتي الأحاديث بدون ذكر أسماء إذا كان اسم الرجل غير يعني ليس له فائدة، فيقال رجل سأل فقط وانتهى. لكن في بعض الروايات ذكرت أن هذا الرجل هو النعمان ابن قوقل، بن قوقل بهذا الضبط قوقل، وهذا يعني أحد الأشخاص أو صحابي شهد بدرا، وقيل أنه قتل يوم أحد شهيدا، وبعض الروايات لم تذكر اسمه لعدم الفائدة. الفائدة الثانية أيها الكرام أيها الإخوة والأخوات، هذا الحديث قال عنه النووي عليه مدار الإسلام لجمعه له، حيث جمع فيه أصول الإسلام. أرأيت إذا صليت وصمت وأحللت وحرمت إيش باقي؟ فقال فيه ما في الذي قبله أيضا من حرص الصحابة على معرفة الحق والهدى، وحرصهم على معرفة ما يوصل إلى الجنة وما يبلغ به أهل الجنة. إذن هذا الحديث من أعظم الأحاديث وعليه مدار الإسلام. وهذا الحديث أيضا يدل على أن الجنة مقصودة، وأن الإنسان يعمل العمل يعني لقصد الجنة. أنا أريد ما هو العمل الذي يدخلني الجنة. وأنا قلت لكم قبل قليل في الحديث الذي قبل مسألة دخول هل العمل الصالح أو نعم هي سبب دخول الجنة أم غير ذلك، ستأتينا المسألة في هذا الحديث إن شاء الله كما قلت لكم قبل قليل. إذا نقول أن الجنة مقصودة، وأن الإنسان قد يعمل الأعمال الصالحة ليحصل على رضا الله ودخول الجنة، وهي مقصد من المقاصد. لا يأتي إنسان ويشكك يقول لا لا تقل أنا أريد دخول الجنة، لا أطلب شيء ثاني رضا الله عز وجل. نعم أنا أريد رضا الله والجنة، فالجنة مقصد. فإذا هذا الرجل ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أأدخل الجنة إذا فعلت هذه الأشياء؟ هذا مقصده وهمه. قال نعم. فبعض الصوفية كما يذكر عنهم كثيرا يقولون نحن لا نعبد الله رغبة في الجنة، ولا نعبد الله خوفا من النار، إنما نعبد الله محبة وشوقا إليه، محبة وشوقا. فلذا هم دائما وأبدا يدندنون على أن ماذا على أمر المحبة، وعلى مرحلة التتيم كما تقال، ويتركون مسألة الرغبة والرهبة، الخوف والرجاء والجنة. يقولون نحن لا نخاف من النار ولا نرجو الجنة، لكننا نعمل ماذا شوقا إلى الله. وهذه أوصلتهم إلى بعض العقائد المنحرفة. أهل السنة والجماعة يرون أننا نعبد الله خوفا خوفا ورجاء ومحبة، ثلاثة أمور، يعني نعبد الله خوفا، ونعبد الله محبة، ونعبد الله رغبة محبة له سبحانه وتعالى، خوف ورجاء ومحبة. أما الإنسان يتجرد من هذه كلها ويقول محبة وشوق، ويصل إلى مسألة حتى العشق، يقولون نحن وصلنا إلى درجة يقول بعض الصوفية أننا نعشق الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون. فهذه كلها أمور الخرافات والخزعبلات التي وصلوا إليها. فنقول الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يحرصون على السؤال عن الأعمال التي تبلغهم الجنة، وهذا الحديث من ضمن هذه الأمور التي تؤدي إلى الجنة. المسألة الثانية ننهيها ولعلنا نتوقف. جاء في روايات أخرى أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هو أصل الحديث هذا. جاء رجل من الأعراب النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أمور الإسلام، فقال الرجل صلى الله عليه وسلم أتانا رسولك يزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. الله أرسلك، هل الله أرسلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال أتانا رسولك يزعم أنك تزعم أن الله افترض علينا خمس صلوات إلى آخره. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم والذي يعني نفس عدد له الصيام والصلاة وكذا، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا الشيء. قال خلاص أنا سأطبق هذه الأشياء التي استحلفتك عليها وأتانا رسولك بها هذه وهذا ولن أزيد على هذا شيئا. انظروا كلام هذا الرجل، والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها. فقال عليه الصلاة والسلام دخل الجنة إن صدق. وفي رواية من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ووردت عدة روايات في مجيء أعرابي صلى الله عليه وسلم في ذكر الصلاة وكلها. إذن كل هذه الأحاديث تدل على أن من فعل هذه الواجبات ممتثلا متقربا صلى الصلاة لله، صام وزكى مطيعا لله، حج مطيعا لله، أحل الحلال مطيعا لله، حرم الحرام مطيعا لله، فهو من أهل الجنة. وكما قلنا ونكرر وسيأتي لاحقا إن شاء الله أحاديث والأدلة والنصوص الشرعية يفسر بعضها بعضا، وسيأتي الكلام على ذلك بمشيئة الحي القيوم في الدرس القادم. هذا مجمل ما وصلنا إليه في هذا الدرس، وأرجو أن نكون قد وفينا وكفينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإعانة. كالمعتاد من عنده سؤال فليسأل لو لاحقا على الواتس أو في الشات وأنا أشوفها. المهم أقول مضى علينا تقريبا 17 ليلة الآن في درسنا، 17 ليلة، 27 ليلة درسنا اليوم 27، وهي مضت علينا وعلى غيرنا، ولكن أنت يا فلان حضرت واستفدت ونفعت نفسك، والثاني والثالث والرابع ألهوا أنفسهم بأمور، نسأل الله، يمكن بعضهم على خير وطاعة، لكن أقول بعضهم يسوف، بعضهم يعني لا يهتم بنفسه، لا أنا مشغول، أنا تعبان، أنا عندي، وهو والله ما عنده شيء. خاصة أنا أقول في هذه الوقت، يعني أنا ما سبق قدمت دروس أونلاين بهذه، يعني دروس ومحاضر، يعني محاضرات نعم، لكن كدروس متواصلة والله من أوائل المرات هذه. لماذا؟ لأننا وصلنا إلى درجة أيها الكرام الآن في بيوتنا، يعني نبحث عن الفائدة ونبحث عن الخير، وصار الإنسان يعني نسبة 99% في بيته. طيب ماذا يقدم، ماذا يفعل؟ يعني 24 ساعة يعني ما شبعت نوم ولا شبعت كذا، فلا بد أن ترغم نفسك قليلا وأن تضحي ببعض الساعات، وحتى لو كانت في وقت غير مناسب لك ضح. المسألة مسألة دقائق، مسألة ساعة من 24 ساعة في اليوم، إذا لم تمضيها لله تستفيد لنفسك وتطور عقليتك وتطور ثقافتك وتستفيد من رقائق والأمور، فمتى تستفيد؟ كل موسم وكل فترة عندك أعذار، كل ما جاء عندك عذر، ويأتي الشيطان ويضخمه. فلذا أقول لنستفيد، وإن شاء الله لعلها بادرة خير، ونستمر على هذه الدروس والمحاضرات إن شاء الله حتى بعد رمضان، لكن همنا الآن ننهي هذا الكتيب ويكون إنهاءه إن شاء الله على نهاية رمضان، وإن شاء الله أننا على خير وعافية، ونكون استفدنا استفادة كبيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك القبول. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم فرج عنا وعن المسلمين. اللهم فرج عنا وعن المسلمين. اللهم فرج عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لي وللحاضرين ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لي وللحاضرين ولوالدينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. اللهم ثبتنا بتثبيتك. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا يا رب العالمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.